أما الحديث الذي بعده هو الرابع والستين فصحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل له: كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا: نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله فنأكله. هاي حياة الصحابة، حياة المجاهدين حقا الذين نقلوا الإسلام إلى هذه البلاد وإلى غيرها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. يقول جابر: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نلتقي، بعثنا لنلتقي عيرا لقريش قاصر فيها نيرا فيها مؤنى إلى آخره. فبماذا زودهم الرسول عليه السلام؟ قال: وزودنا جرابا من تمر، خبز صغير فيه تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل له: كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا: نمسها كما يمس الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. أكثر من هذا، كانوا يضيفون إلى التمر والماء ما قاله ما بينه بقوله: وكنا نضرب بعصينا الخبط، يعني يضربون الشجر الذي عليه الورق، وهذا الورق علف للإبل، فكانوا هم يخبطون الشجر فيتساقط الورق فيبلونه بالماء ويأكلونه، فيكون هذا مساعد للتمرة التي كان غذاؤهم في اليوم والليل. وسيأتي في بعض الأحاديث الأخرى في الدرس الآتي إن شاء الله أنه في بعض غزوات أو السرايا من كثر ما أكلوا ورق الشجر من هذا الخبط تسقطت أسلاقهم، لأنه الظاهر في قاسي وفي صاحب حرارة. ويأتي في أحاديث أخرى أنهم كانوا إذا خرجوا لقضاء الحاجة بعروا بعرا مثل الغنم في جانب، لأن ما في سيارة ينفروا في بطونهم. هكذا كانت حياة الصحابة. وكما قلت لكم أول ما ابتدأنا هذا الدرس وهو كتاب الزهد لكتاب الترغيب، أن المقصود من هذه الأحاديث هو تربية النفس المسلمة ألا تتكالب على الدنيا فتصرفها عن القيام بما يجب عليه تجاه دينه وتجاه أمته، وأنه إذا أصيب بشيء من الشغف من العيش سواء يعني لم يعتده أو كان في عجزه، ثم لازم يتذكر سيرة الرسول عليه السلام وسيرة هؤلاء الصحابة فيرضى بعيشه، لأنه ليس خيرا من سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الناس من بعض الأنبياء ألا وهم الصحابة الكرام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الاقتداء بهم في كل شيء شرعه الله عز وجل لنا القدرة به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.